يحب الآفلين فلم فطر السماوات

وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ذلك هدى الله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولا فإن يكفر بها صدق الله العظيم.